بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، نواصل إخوتي وأحبتي في الله مع صحيح الإمام البخاري وكتاب الاعتصام، وأعد حديث معاوية. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى قال حدثنا أبو عوانة قال حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة أنه قال: كتب معاوية إلى المغيرة رضي الله عنهما: اكتب لي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فكتب إليه: إن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. قال: وكتب إليه أنه صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. كنا قد بدأنا البارحة في هذا الحديث بالحديث عن أمير المؤمنين، عن فضل أمير المؤمنين الخليفة معاوية بن سفيان بن أبي سفيان رضي الله عنهما، وقلنا لكم إنه خال المؤمنين. هذه عقيدة أهل السنة والجماعة، وأما من ينال منه أو من أحد من الصحابة فهو مبتدع ضال، وكل من يغمز الصحابة أو ينال منهم فهو مبتدع ضال مهما كان أمره، لأن الصحابة حمى، والصحابة يمتحن بهم، فمن أحبهم ووالاهم وتولاهم وكف عما شجر بينهم وترضى عنهم واعتقد عدالتهم وعرف فضلهم فهو المؤمن التقي النقي، ومن خالف ذلك بأن نال منهم أو من أحد منهم فهو المبتدع الشقي. فانتبهوا إلى هذه المسألة، فإنها دحض مزلة، فلننتبه لذلك. ثم إن في هذا الحديث المسائل الآتية، قلنا بالأمس إن من المسائل أنه من رواية الصحابي عن الصحابي رضوان الله عليهم أجمعين، وهو من أقوى الروايات، بل هي أقوى الروايات. واشتمل هذا الحديث، والذي يبدو أنهما حديثان كما ذكر المحققون من أهل العلم، فاشتمل على الفوائد الآتية: الفائدة الأولى، بعض الأذكار الواردة دبر كل صلاة، وذكر منها: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا الذكر معه أذكار أخرى ثبتت، وذلك بأن نقول بعد كل صلاة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نستغفر الله ثلاثا: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. وجاء رواية أخرى أنه يكبر ثلاثا، وهذا هو الأشهر، الاستغفار ثلاثا. ثم تقول: اللهم أنت السلام ومنك السلام، ويخطئ من يقول عليك السلام. يعني بعض العوام نسمعهم يقولون: اللهم أنت السلام ومنك السلام وعليك السلام، لا يقال عليه السلام، لأنه هو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى، المسلم لخلقه من كل شر، فهو السلام ومنه السلام سبحانه وتعالى. ثم تقول ما ورد في هذا الحديث أيضا: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. وفي المغرب والفجر تقول ذلك 10 مرات، تقول ذلك 10 مرات. ثم تضيف أيضا: لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، أي لا راد لما قضيت ولا اعتراض لحكمك، لا راد لحكمك ولا مبدل لكلماتك، فإن الله هو المعطي وهو المانع، يعطي من يشاء تكرما وفضلا ويمنع من يشاء حكما وعدلا، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه، ولا ينفع ذا الجد، الجد المقصود منه الحظ والغنى، أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، يعني غناه لا يقدمه ولا يؤخره، وإنما الذي يقدمه هو عمله، لأن العمل هو سبب السعادة أو الشقاء، هو السبب في السعادة أو الشقاء. فمن إنما يقول سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فلا بد من التنبه لهذا، لمثل هذه الأدعية، أي لا ينفع صاحب الغنى منك غناه، هذا هو صح الأقوال في تفسير الحديث. والجد هو الحظ والغنى بفتح الجيم، ويختلف عن وتعالى جدك، أي جلت إيش عظمتك وتعالى، لأن الكلمات العربية قد تكون أحيانا قد تطلق على الأضداد، وقد تطلق على عدة معاني مترادفة. فالجد يأتي بمعنى الحظ، يأتي بمعنى الغنى كما هو في هذا الحديث، ويأتي بمعنى العظمة، وتعالى جدك أي جلت إيش عظمتك سبحانك وتعاليت، وذلك في دعاء الاستفتاح عندما يقول، عندما نقول ماذا: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، أي عظمت قدرتك وجلت قدرتك وجلت عظمتك. ويطلق الجد على أبي الأب أو أبي الأم، وعلى الأجداد وإن علوا، سواء كانوا من قبل الأب أو من قبل الأم، وقد تكون لها معان أخرى بخلاف الجد. الجد هو يعني النشاط والحركة والحيوية، الجد في الجد والحرمان في الكسل، فانصب تصب عن قريب غاية الأمل، وكل ذلك بإذن الله طبعا. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم هذه من الأوامر، ثم كتب إليه بأنه نهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال وعقوق الأمهات ومنع ووأد البنات ومنع وهات. هذه ست مسائل. المسألة الأولى النهي عن القيل والقال، وهو إطلاق اللسان فيما لا فائدة فيه، فما بالك إذا أطلق في محرم كالغيبة والنميمة والكذب والسب والشتم وما إلى ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: يا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، ويقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا إيش وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويقول سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالواجب على المسلم أن يمسك لسانه إلا فيما أباح الله جل وعلا، وحتى المباحات يقلل من كثرة الكلام، لأن كثرة الكلام يفضي إلى ماذا؟ إلى الزلل، وقد يوقع في المحرمات، ولذلك نهى عن قيل وقال، وخصوصا إذا كان المستند هو قال فلان وزعم فلان، بئس مطية الرجل زعموا، بئس مطية الرجل زعموا، لأنها مطية ضعيفة لا توصل إلى المراد ولا توصل إلى المقصود، فلنحذر من زعموا وقالوا وبلغني ويذكر ويقال عن فلان أنه كذا، اشهد على مثل هذا، على مثل الشمس، أو أمسك لسانك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فانتبهوا إلى اللسان ومزالقه وأخطاره، فإن له أخطارا جسيمة، انتبهوا لذلك. وينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، وقد تقدم لنا معنى ذلك، سواء السؤال من غير حاجة، سؤال الأموال من غير حاجة، ولا يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وما في وجهه مزعة لحم، هذا إذا كان من غير حاجة. أما إن كان من حاجة فله أن يسأل ما يسد به حاجته إن لم يجد سبيلا غير ذلك. والله عز وجل قال والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، الذي يسأل من حاجة، وكذلك المحروم المقتنع الذي لا يسأل الناس إلحافا. وقيل كما تقدم لنا بالأمس هو السؤال الذي فيه ماذا؟ تكلف وتعمق وتنطع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، هلك المتنطعون أي المتعمقون المتكلفون ما لا ينبغي. ولذلك إذا كان المقصود بالأسئلة التعنت والتصعيب، وقد مر بنا بالأمس كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أكثروا عليه السؤال غضب، ثم قال لهم سلوا، فسألوا عن أشياء ما كانت في صالحهم، وذلك سبب نزول قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. فلا يجوز السؤال من غير ضرورة ومن غير مسائل علمية، ولا يتعارض هذا مع قول الله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ومع سؤال الناس النبي صلى الله عليه وسلم. فالأسئلة العلمية غير المتكلفة مطلوبة ومشروعة، لكن الأسئلة التي فيها تكلف وفيها تنطع وفيها غلو وفيها تشديد، إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلب، فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بماذا؟ بالدلجة، بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فاحذر يا عبد الله من التنطع وإضاعة المال. إضاعة المال سواء في المحرمات أو حتى الإسراف في ماذا؟ في المباحات. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. والمسلم هو الذي إذا رزقه الله بالمال أنفقه هكذا وهكذا في سبل الخير، وأما الذي يمسكه فسوف يأخذه الورثة وربما سبوه وشتموه ولعنوه يوم من الأيام. فانتبه يا عبد الله، وإياك أن تضيع أموالك في المحرمات. والناس في المال وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم على أربعة أقسام: رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وأطراف النهار في سبل الخير، فهذا له أجر عظيم لا يعلمه إلا الله. ورجل لم يؤته الله مالا لكنه كان يتمنى أن يؤتى المال لينفقه في سبل الخير، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فهما في الإيش؟ في الأجر سواء. قال ليت لي مثل فلان لأنفق مثل ما أنفق، يتمنى المال لينفقه في سبل الخير، وهذا أمر مشروع، والتمني في مثل هذه يجوز. فهما في الأجر سواء، انظر، يعني أعطاه الله على قدر نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ورجل آتاه الله المال فسلطه في وجوه الشر وأنفقه في المحرمات، فهذا له عليه وزر عظيم، وماله هذا وبال عليه، وهو في شر المنازل، في شر المنازل جزاء وفاقا والعياذ بالله، فلذلك كان في شر المنازل. ورجل لم يؤته الله مالا لكنه عربيد يتمنى المال لينفقه في سبل الشر فهما في الوزر سواء، فهما في الوزر سواء والعياذ بالله، فهما في الوزر سواء. أنا أذكر أن شابا من نسأل الله أن يكون قد من عليه بالهداية، لكن كان يتمنى المال ليسافر إلى بلاد كذا وكذا ويفعل كذا وكذا ويجرم في كذا وكذا، فنسأل الله العافية والسلامة، فهو من هذا القبيل إلا أن يمن الله عليه بالهداية. فالذي يتمنى المال لينفقه في الخير يعطى مثل أجر صاحب المال، والذي يتمنى المال لينفقه في سبل الشر فهذا عليه مثل وزري، مثل وزر صاحب المال الذي أنفقه في سبل الشر والعياذ بالله. ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إذاعة، ومن أعظم إضاعة الأموال إضاعتها في الدخان، في المخدرات، في الأغاني، في الفواحش، في أشرطة الغنى والمجون والخلاعة، في أشياء كثيرة من المصائب العظام التي يقع فيها بعض أهل الشر والعياذ بالله. ونهى كذلك يعني التخوض في مال الله الذي أعطاك، هذا من أعظم المصائب، يعني التخوض فيه بمال حتى في المباحات إذا توسعت، مثل ما يفعل أهل الولائم الآن، أصحاب الولائم أو الذين ينفقون أموالهم في التبرع لأهل الكرة أو لأهل الفرق الألعاب الضائعة التي هي إضاعة المال أو نحو ذلك، بدل ما ينفقها على الفقراء والمساكين يشجع أولئك الغوغائيين والعياذ بالله. وكذلك إضاعة المال بأي شكل، المبالغة في الولائم، المبالغة في الحفلات، المبالغة في يعني إلى غير ذلك من المبالغات الخطيرة. ها؟ المهم أن أي إضاعة للمال ولو كان في المباحات فهو محرم. ثم بعد ذلك ذكر وينهى عن ماذا؟ عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنعوهات. عقوق الأمهات، الأمهات جمع أم وأصلها أمهة كما يقول اللغويون، فدخلها اشتقاق وصرف حتى صارت أما، وتجمع على أمهات، وتشمل الأمهات يدخل فيهم الجدات، يدخل فيهم من؟ الجدات، لأنهن أمهات، كما يدخل في الأجداد في الآباء الأجداد لأنهم آباء. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في الرد على من يحرم الجد بسبب الإخوة في مسألة ميراث الجد والإخوة، قال عجبا لكم تجعلون أبا الأب، تجعلون أبا الأم أبا ولا تجعلون أبا الأبي أبا. ولذلك الراجح هو أنه إذا وجد جد فالقول الذي تعارضه الأدلة أنه يحجب الإخوة، يحجب الإخوة، هذا الذي يرجحه المحققون من أهل العلم. وهناك خلافات في المسألة، في مسألة تتعلق بمسائل المواريث طويلة عريضة في مسألة الجد والإخوة. ولذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قبيل وفاته قال: لا تنقلوا عني، وكذلك عن عمر في الجد والإخوة شيئا. وقال: من أحب أن يتقلب في جراثيم جهنم فليقسم بين الجد والإخوة. لا حياهم الله ولا ود. أي نعم، مسعود رضي الله عنه. وخير المرء أن يتورع عن ذلك ويتركها لجهابذة العلماء يدلون فيها بما يظهر لهم. وعقوق الأمهات يدخل في عقوق الآباء أيضا. العقوق من أخطر الأمور، وبر الوالدين قرنه الله بحقه في أكثر من آية، قرنه مع توحيده: أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. فحق الوالدين عظيم. بعض الناس في هذا العصر إذا كبروا وضعهم في دار الرعاية يريد أن يتفرغ للهانم حتى لا تغضب عليه، كما يسأل الهانم لغة تركية، يقولون هانم وخانوم. فالآن اتخذها الناس كما اتخذوا المدام الفرنسية، اتخذوها لغة لهم، يعني بدل ما يقول معي زوجتي ومعي كذا يقول ترى معي المدام. أو إذا كان من المتفلسفين المتحضرين المنحدرين إلى الهاوية، المدام تريد تسلم عليك، ممن يقدم زوجته فيصافحها ويهشها أمامه وهو كالتيس ينظر إليه والعياذ بالله. المدام تبغى تسلم عليك، مسكين أنت والله. أي مدام وأي هدام، هذا هدم للدين وهدم للأخلاق. يا أخي عبر باللغة العربية، يعني ينبغي أن تعبر باللغة العربية خير لك، فإن اللغة العربية هي لغة القرآن ولغة الإسلام. أما تبحث عن كلمات غريبة ليقال عنك إنك ما شاء الله ذلك الرجل المثقف، أو بلغة أخرى المثقف من التثقيف والضياع. فإذا انتبهوا، عليكم بالمصطلحات الشرعية واجتنبوا المصطلحات الغربية، وإياكم والتفرنج والتغرب، لا بألفاظكم ولا بحركاتكم ولا بلباسكم ولا بأي شيء. فبر الوالدين من أعظم الأمور. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، سأله عبد الله بن مسعود قال: يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة على وقتها. قال: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قال: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. ووأد البنات، وهذا كان أمرا، وهذا الأمر كان موجودا في الجاهلية، كانوا يأيدون البنات خشية العار، ويأيدون الأولاد خشية الفقر. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم. ويقول تبارك وتعالى: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت. فهذه العادات من عادات الجاهلية، وبعض تلك العادات الموروثة موجودة الآن، وهو أنه وإن لم يئد البنات لكنه يكره إذا ولدت له ماذا؟ بنت. وهذه من عادات الجاهلية. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا. هذا والعياذ بالله من عادات الجاهلية، من عادات الجاهلية. اتصلت بامرأة قالت إن زوجها قد أتت بسبع بنات وهو لو يعلم ما فيهن من الأجر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عال جاريتين وأحسن إليهن كانت سترا له من النار. الله أكبر، سترا له من النار. أجر عظيم في تربية البنات، أفضل من أجر تربية الأولاد، وكلهم فيهم أجر، لكن البنات أعظم، لأنهن عوان عندكم وأسيرات مسكينات، لا بد من العناية بهن. يقول إنه قال لها: إن أتيت ببنت ثامنة فأنت طالق. وهل هي التي تحدد يا مسكين؟ هذا قريب هنا في هذا العصر، في هذه الأيام. إن أتيت ببنت فأنت طالق. أرأيتم كيف يعترضون على أقدار الله؟ هذا دليل ضعف الإيمان وقلة الإيمان. فالبنات مثل الأولاد، بل إن العمل عليهن أكثر ماذا؟ أكثر أجرا، بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أنها تكون سترا لك من النار، يغفر لك بسبب تربيتك لهن وعنايتك بهن. فإياك أن تكره البنات، واعلم أن ما يأتي به الله خير، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا، يعني يقرنهم، يأتي بذكران ويأتي بماذا؟ بإناث. فالله عز وجل يفعل ما يشاء ويختار، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ووأد البنات ومنع وهات، يعني لا يعرف إلا الأخذ بغير حساب والمنع بغير حساب، يمنع الإنفاق في سبيل الله ويأخذ المال مما هب ودب من غير مصادره الشرعية، من غير مصادره الشرعية والعياذ بالله، يعني يأخذ الأموال من غير مصادرها الشرعية. فانتبه يا عبد الله، فإن أخذ الأموال من غير مصادره الشرعية، من سواء من الربا، من أكل مال الأيتام، أكل مال الأيتام، الأيمان الفاجرة، التعدي على حقوق الآخرين، التحيل على أموال الدولة. يقولك طيب هذا مال دولة، ما إيش فيه لو أخذته؟ بالعكس، أنا أرى أن التعدي على مال الدولة أعظم من التعدي على المال الخاص. لماذا؟ لأنك تتعدى على جميع أموال المسلمين كلها، فالتساهل في التعدي على تلك الأموال بدعوى أنها أموال دولة ونحو ذلك، هذا من أعمال الجهلة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ونكتفي في هذا اليوم بهذا الحديث، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. درسنا القادم يوم الأربعاء في الكرسي الآخر، كرسي الشيخ أبو بكر إن شاء الله في المنظومة. تفضل. صلى الله عليكم. بر المشائخ. نعم، بر المشائخ. بر المشايخ وأهل العلم بدون غلو ولا تقصير، هذا مطلوب، يعني ينبغي للمسلم طالب العلم أن يبجل مشايخه من غير غلو ولا إطراء، من غير غلو ولا إطراء، يعطيهم حقوقهم، يثني الركب عندهم لطلب العلم، يدعو لهم، يترحم على من توفي منهم، يدعو لهم في ظهر الغيب وهكذا. نعم. الله إليكم شيخنا الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين، يقرأ في المكبر. أين الماوردي رحمه الله في أدب الدنيا والدين؟ أقام بابا في التفاضل بين الوالدين والشيخ، وذكر لهذا قول طائفة من أهل العلم. نعم. رجحوا طائفة من العلم، يعني هذا القول منه رحمه الله، لعله يحتاج إلى نظر. في الحقيقة الوالدان لا يعلى على فضلهما، ولكن لا يتعارض الفضلان حتى تعقد مقارنة، فلكل قدره ولكل فضله ولكل حرمته ومنزلته. ثم ذكر رحمه الله قال: من علم الناس كان خير أب، ذاك أبو الروح لا أبو النطفي. نعم، الله أكبر، رحمه الله. سن الله إليكم شيخنا. يقول قطرب رحمه الله في ثلاثيته: الجد والد الأبي